لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في أحكام الشفعة. قال باب في أحكام الشفعة. قال تعريف الشفعة، قال لغة الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. هذا من حيث التعريف اللغوي، وإلا سيأتي بعد ذلك تعريف الشفعة عند الفقهاء. لكن ننبه قبل أن نشرع في الكلام أن هذا الباب متعلق بالشفعة، يعني أحكام الشفعة التي ليست هي الشفاعة، وإلا ربما يظن البعض أن هذا الباب يدخل فيه معنى الشفاعة، وهو أمر مستحب، يعني شفاعة المؤمنين لبعضهم في الدنيا أمر مستحب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا. والشفاعة هي أن يطلب إنسان لأخيه من غيره، يعني يطلب إنسان من جهة لجهة نفعا أو دفع شر أو نحو ذلك، فتكون شفاعة بين طرفين بدفع شر بجلب مصلحة نحو ذلك، فهذه تسمى شفاعة بين الناس. أما هنا فباب، الباب الذي بين أيدينا باب في أحكام الشفعة، إنما يقصد به معنى آخر يتضح من خلال الشرح. هو قال الشيخ في التعريف اللغوي شيء يشير به إلى التعريف الفقهي، قال وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. أنا هذكر مثال من خلاله تتضح مسألة الشفعة، وعليه نبدأ الكلام من الشرح. الشفعة في مثال بيني وبينك شركة في قطعة أرض، أنا وإنت نملك قطعة أرض، هذه الأرض إن كنت أملكها أنا وأنت وليس هناك تحديد لأبعاد ولا مسافات لي كذا ولك كذا، ففيها الشفعة. وصورة ذلك قطعة أرض وليكن مثلا 1000 متر، أنا أملكها أنا وأنت مشاعا، يسمى هذا مشاعا، يعني غير محدد من الذي يملك هذا الجزء فينا ومن الذي يملك هذا الجزء. يعني مثلا الجزء الشرقي مين يملكه، أنا ولا أنت؟ لا أحد، أنا وأنت نشترك في 1000 متر ملكية، ممكن نبقى أكثر من واحد، 3 و4 وأكثر، نشترك في شيء مشاع، نشترك في شيء مشاع، أرض، عقار. وهذا أحيانا يكون مثلا بالميراث، مثلا مات مثلا إنسان وترك ورثة فصاروا جميعا شركاء في شيء، قبل تقسيم هذا الشيء بينهم هذا الملك بينهم مشاع، يعني كل واحد فيهم له في الملكية دي دون أن يحدد الجزء ده لمن والجزء هذا لمن. واضحة؟ يعني أنا أملك أنا وأنت هذا الشيء مشاعا، مشاعا يعني لم تحدد ملكية كل واحد منا في هذا الشيء، العقار هذا، الأرض هذه. فإذا أردت أنت أن تبيع سهمك في هذه الأرض، أنا وإنت بنملك 1000 مثلا في أرض، وبالمناصفة أنت ليك 500 متر وأنا 500 متر، بس مشاع مش محددة. طيب أردت أنت أن تبيع نصيبك، لا يجوز لك أن تبيعه إلا أن آذن أنا في هذا البيع أنني لا أريد وأنني لا أريد أن أشتري متنازل عن هذا. لماذا؟ لأنني أحق إنسان بالشراء، أحق إنسان في أن أشتري هذا الشيء. لماذا؟ لأنني شريك معك. فإذا أردت أن تخرج أنت من الشركة، من أولى إنسان يكون هو صاحب الملكية في هذا الجزء؟ أنا شريكك. لماذا؟ لأن الشركة ابتداء ضرر، الشركة ابتداء ضرر. يعني إيش؟ أنا عندما أكون أملك 1000 متر، وحدي أفضل ولا معي شخص آخر؟ وحدي أفضل. إذن معي واحد يبقى في ضرر. إذن أنا أقدر أستطيع أن أشتري 1000 متر كاملة، إذن هذا يرفع عني الإيش؟ الضرر. ولذلك أنا أحق بالإيش؟ بالشفعة. احنا عندنا مثل عمي في حياتنا يقولون الجار اولى بالشفعة. هو هذا المثال يعني في نظر شوية لكنه معتبر شرعا، هيأتي عليه التنبيه انه الجار هنا الناس العرف بتاعهم انه الجار اللي هو اي انسان مجاور. اما الشرع فالمقصود به الايش؟ الشريك. الجار يعني الشريك، شريكي هو الذي له حق الشفعة. طيب الجار العام اللي هو لا يملك معي، ده هيجي كلام عليه ان شاء الله بعد ذلك. قال والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة. وده من عظمة هذه الشريعة انها تراعي للانسان كل جوانب حياته. كان العرب المشركون في الجاهلية كان عندهم الشفعة لكن ما كانتش منضبطة بأحكام، فجاء الإسلام فضبطها. لماذا؟ لأن أنا أولى أن أنا أخذ هذا الشيء. أنت بدل ما تجيب لي واحد يدخل علي أنا وأهلي مثلا، بدل ما تجيب لي حد يشاركني في المكان، لا، أنا أكون أنا أولى بهذا المكان. نعم. قال والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة، شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العبد إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة. لما كانت الشركة منشأ الضرر، يعني غالبا الشركاء بيختلف، غالب الشركاء بيختلف، قلما لا تجد شركاء لا يختلفون. والله تعالى يقول: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. لأن الغالب في الناس في الشركات بيختلفوا وبيتنازعوا. ولذلك كل ما استطاع الإنسان أن يكون وحيدا في ماله فهذا أفضل، ولا يكون معه شريك هذا أفضل. لكن لو كانت المصلحة تقتضي الشركة لا مانع، وإلا الله سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك. احنا هيجي معنا الباب اللي جاي على طول، باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات، وده من تيسير الدين. أنا قد أكون لا أقدر على فعل شيء، أنت تقدر. قد أكون أنا عندي مال وأنت عندك مهارة ونحو ذلك وهكذا. قال: فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع، لأنه يصل إلى حقه من الثمن. وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. يعني اللي يتحايل من الشريكين لأجل إسقاط شفعة شريكه هذا حرام ولا يجوز. وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية. كان الرجل إذا أراد بيع منزله أو حائطه أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه، فشفأه ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. يسمى طالب الشفعة شافع، ويسمى أيضا شفيعا. اللفظين دول انتبه لأن الكلام هيمشي معهم. اللي هو طالب الشفعة اسمه شافع واسمه شفيع، اللي هو الشريك اللي شريكه بيبيع، انت بتبيع وانا شريكك، انا بقى ساعتها اسمي شفيع او شافع في هذه الحال. قال: والشفعة في عرف الفقهاء استحقاق الشريك انتزاء حصة شريكه مما انتقلت اليه بعوض مالي، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن. هذا طبعا ما لم تخرج عن الايه؟ عن المشاع. طول ما هي مشاع يبقى الشفعة حق قائم للشفيع. نعم. قال: فيجب على المشتري ان يسلم الشخص المشفوع فيه الى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن. يجب على المشتري أن يسلم الشخص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن. يعني الشخص المشتري يجب عليه في هذه الحال أن يسلم الشخص المشفوع فيه اللي هو الجزء يعني المتعلق بالكلام إلى الشافع بالثمن، فالذي تراضيا عليه في الثمن الذي تراضيا عليه في الباطن، يعني فيما بينهما، الذي تراضيا عليه فيما بينهما. وليس المقصود بالباطن السعر مثلا الأول مثلا، هذا ليس هو المقصود، وإلا السعر الأول قد يكون أبخس وأقل ونحو ذلك، أو قد يكون إيش أكثر وأعظم وأغلى والأسواق تغيرت ونحو ذلك. قال: لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا شفعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الأرض لسه بيني وبينك ما تقسمتش، ما تقالش أنت لك الجزء الشرقي وأنا الغربي مثلا. طيب لو اتقال الأرض هي الألف متر، خلاص أنت لك الجزء الشرقي حدوده كذا، وأنا للجزء الغربي حدوده كذا، خلاص مفيش شفعة بقى. أنت تبيع لمن شئت وأنا أبيع إيش لمن شئت، خلاص. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هيجي مسألة متعلقة بحكاية الطرق دي والحدود بعد كده إن شاء الله. قال: ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك، وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما إلى آخره. دي مسألة أخرى، لكن قبل ما نغادر المسألة السابقة، قال: ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك. طيب الشفعة للشريك، طيب هل الشفعة تصح لغير الشريك؟ أو آسف، هل الشفعة تجب لغير الشريك؟ لا، يعني مطلق الجار لا، الشفعة لا تجب إلا لمن؟ للشريك. طيب الجار، الجار تستحب الشفعة له، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له قول إن الجار يدخل في ذلك، يعني في الوجوب، لكن ده أضعف. والأصح أن المقصود بالشريك هو الشريك المقصود بالجار في الحديث الذي استدل به أبو حنيفة، مقصود بالشريك. والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أولى بثقبه. الجار أولى بثقبه، ثقبه يعني بالشفعة يعني. فهذا الحديث الجمهور قالوا بأن المقصود بكلمة الجار من؟ الشريك، الشريك. وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى مطلق الجار، أي جار تجب الشفعة له، لكن الراجح هو أن الشفعة في حق مطلق الجار هي الاستحباب. وعليه لو أنه قسمت الأرض وقسمت الحدود ونحو ذلك، وأردت أن أبيع أنا، فيستحب لي أن أن أستشير الجار، أنت عايز تشتري الشيء ده، أنا مثلا عندي شقة ببيعها وليا جار، قبل ما أبيع للغير أسأل من هذا الجار، أنا سوف أبيع شقتي، تريد أن تشتريها ونحو ذلك. حتى في الإيجار والله هذا كله من باب حسن الجوار، حسن الجوار هذا كله لا يجب، لكنه هذا من حسن الجوار. أنا لو حتى سأؤجر مسكني أنا، أقول للجار تريد أن تؤجره أنت، هذا إن كان طبعا أرى فيه خيرا، وإلا لو جار والعياذ بالله سيء منيل على عينه، ده بيزيد شر على الشر، فنجيب له حد صالح يقعد في المكان يعني عشان إيه يعني يزبط المسألة شوي. قال وأنها لا تجب. وعليه خلي انتبه إنه الشفعة موجودة في حق الشريك وحق الجار، أما الشريك فتجب وأما الجار فتستحب. قال وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض أو العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى بيميل إلى هذا القول، أنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. فيه خلاف في المسألة دي بين العلماء، هل الشفعة في كل شيء ولا في العقار والأرض فقط؟ الشيخ يذهب إلى القول بأنها في الأرض والعقار فقط، وهو اللي بيقول بهذا القول بيستدل بظاهر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قسمت أو ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فقالوا ده يدل على ان الشفعة فين؟ في العقارات، في الارض ونحو ذلك. القول الاخر وده الارجح والله اعلم، وده الارجح، ان الشفعة تكون في مطلق الاشياء، مطلق الاشياء لازالة الضرر، لازالة الضرر. يعني على سبيل المثال ورثت انا وانت، احنا مثلا اخوة اشقاء، او مثلا ورث بأي درجة، ورثت أنا وأنت شيئا واحدا مشاع لسه بيني وبينك مثلا، أو وهبت أنا وأنت كذلك شيئا واحدا من أي نوع من الأشياء. طيب لما يجي تبيع أنت أو أجي أبيع أنا، أليس من الخير أن أبيع لك أنت وأن أنت تكون أولى واحد؟ ولذلك طب لو أنا ما استشرتكش هيقع ضرر عليك ولا لا؟ هيقع ضرر. وإلا على سبيل المثال مثلا لو أنا وأنت بنملك مثلا 100 من الإبل، أو ورثنا 100 من الإبل مثلا أنا وأنت، فممكن 100 من الإبل دي لما تيجي تبيعها أنت لحد ممكن تمشي، هتبقى بعيد عني ونحو ذلك، لكن قد يكون فيها مثلا هذه الإبل ما ربما اعتاد مع بعض وما كذا، أو أشياء عينية من أي درجة. فالغرض المقصود يعني أن الأقرب أن الشفعة تكون في عموم الأشياء. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريك شفيع في كل شيء، الشريك شفيع في كل شيء. فهذا الحديث يدل على مطلق الأشياء في الحقيقة. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. قال فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. قال ابن القيم حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، أو حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. مين اللي احق به؟ الشفيع يعني. قال فان باع ولم يؤذنه فهو احق به. يعني انا وانت شرك، انا بعت من غير ما اخبرك، وبعت وخلصت البيع، تأتي انت تبطل لي الايه؟ هذا البيع تبطله لي. لماذا؟ لانك احق بالايه؟ بالشفع. قال وان اذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه، وهذا هو الصواب المقطوع به. ابن القيم بيقول وان اذن في البيع، مين اللي اذن في البيع؟ الشفيع. وان اذن في البيع اللي هو الشفيع بقى اذن لك في البيع وقال لك روح بيع خلاص ماشي، انا مش محتاج، انا مش عايزها، مش عايز الارض، مش محتاجها مثلا، واذن. قال وان اذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع. يعني انت قال لك انا ماليش غرض، رحت انت بعت، فابن القيم بيقول ان هو في الحالة دي ايه؟ اسقط شفعته، اسقط شفعته. قال الشيخ الفوزان قال وهذا الذي قاله ابن القيم من ان الشفعة تسقط باسقاط صاحبها لها قبل البيع هو احد القولين في المسألة. والقول الثاني وهو قول الجمهور انها لا تسقط بذلك، ولا يكون مجرد الاذن بالبيع مبطلا لها، والله اعلم. يعني ماذا؟ انه الشيخ هنا بيقصد مسألة معينة، ان جه شريك لشريكه قال له انا هبيع الجزء بتاعي تحتاج انت؟ قال له لا انا مش محتاجه. فابن القيم بيقول ان رده عليه ان هو مش محتاجه دليل على ايه؟ اسقاط حقه خلاص. الشيخ الفوزان هنا بيعلق بيقول انه لا، لسه حقه قائم طالما العقد ما حصلش ايه؟ بيع، طالما الراجل اللي هو الشريك لسه ما ايه؟ ما باعش. صورة المسألة دي عشان تتصوروها، انا وانت شركاء، جيت انا قلت لك انا هبيع، رديت انت قلت لي انا خلاص مش محتاج الارض دي، بيع لاي حد زي ما انت عاوز. ابن القيم بيقول هنا سقطت ايه؟ سقط حق الشفعة بتاعك انت. الشيخ الفوزان بيعلق بيقول لا، لسه ما يسقطش حق الشفعة، برغم ان هو رد قال له انا مش عايزها، لسه طالما لم يبع وما انتهاش من البيع لسه حقه قائم، وده الاصح لانه ما باعش لسه. انا طول ما هو لسه ما باعش ممكن انا اعمل ايه؟ اتردد في الموضوع، ارجع اقول له لا طب خلاص انا هاخدها، وطالما ما فيش بيع يبقى انا حق بالايه؟ بالشفعة، لسه الشفعة باقية في حقي انا. نعم. قال هو يقصد هنا كلام الشيخ الفوزان انه بيفسر كلام ابن القيم على انه ان ابن القيم يقصد مجرد لفظ التنازل، ان هو تنازل عن ذلك. لكن لو هو يقصد ابن القيم عقد بيع مع الغير وانتهى من هذا العقد فده يبقى موافق لكلام الشيخ الفوزان. قال والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لإسقاطه، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها لحقه الضرر. يعني ايه تحيل؟ ها؟ يعني احتال ومكر. صورة مثلا لذلك اهو هيأتي. قال وكان تعديا على حقه المشروع. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود طبعا ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، راحوا عملوا ايه؟ حطوا الشباك يوم الجمعة ولموها يوم الحد، حيلة على المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر وفي الحقيقة قد باعه عليه. ادي صورة من الحيل، صورة من الحيل، ان يظهر انه باع نصيبه لاخر. يعني اتنين شركاء، واحد فيهم يقول لواحد انا والله هتنازل عن حقي لكن انا مش هبيع، ده انا هفعل ماذا؟ ههب لحد قريبي، ابني، اخويا، مش عارف ايه نحو ذلك، او ههب لواحد مثلا، وهو في الحقيقة بيعمل ايه؟ باعهوله، بس الصورة العامة بيقول له ده انا عملت ايه؟ وهبته كذبا. هذه حيلة علشان يعمل ايه؟ عشان هو يخرج من المسألة. او حتى لو وهبه تحيلا، فهذا كله من باب الحيلة المحرمة، الحيلة المحرمة. ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثمن الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه، ودي من الحيل. صورة ذلك شريك وشريكه، الشريك عايز يبيع فراح لشريكه قال له أنا هبيع، تشتري؟ قال له آه أشتري. بكام؟ دي بتباع بجنيه مثلا، فقال له بعشرة جنيه. يوم الراجل التاني هيعمل ايه؟ قطعا هيرد، هيقول له لا ما تلزمنيش، ما اقدرش اشتريها، خلاص مش هعرف اشتري، خلاص مش عايز. يوم يروح يبيعها هو بعد كده ايه؟ لاخر، بتلاتة، باتنين، بغيره، زي ما يكون. فتحيل هو بحكاية انه رفع السعر عشان ايه؟ يسقط شفاعته، وهذا حرام. طيب اذا تنازع الشريكان في مثل هذه الصورة، الحكم هنا ان يحكم بينهما اهل الخبرة في الامر، ان السلعة دي تساوي كام، او الارض دي تساوي كام، او العقار ده يساوي كام، ونحو ذلك. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة. قال: وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها. هنا مسألة جديدة انتبهوا لها. وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء، فإن جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية. يعني إيه هذه المسألة؟ أنا وأنت أو شريكين بينهما قطعة أرض وعملوا قسمة، خلاص قال له أنت الحد الشرقي وأنا الحد الغربي مثلا، انت مساحة كذا وانا مساحة كذا، وخلاص قسموا الارض، لكن لا يزال هناك بينهما اشتراك في بعض الاشياء، زي ان قسموا الارض وفي بينهم هما الاثنين شارع مشترك، شارع مشترك، عاملين طريق يعني للبيت بتاعهم هما الاثنين مشترك، البيت ده او الطريق ده محدش بيمر بيه غيرهم هما الاثنين. وده وارد جدا في احيانا بيوت كتير بتبقى خاصة بيوت العائلات والاماكن الريفية، بيقوموا يعملوا احيانا طريق محدش يدخل منه غير ايه؟ اصحاب البيتين دول بس، عاملينه عشانهم هم. فلما يجي يبيع صاحب الارض دي، لا هنا الشفعة ما سقطتش. ليه؟ لانه لسه في متعلقات الشفعة موجودة، اللي هي منها الايه؟ الطرق. وهو يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. طب ما صرفتش الطرق، صرفت الطرق يعني ايه؟ مفيش طريق مشترك مشاع بيني وبينك، انا املكه انا وانت، احنا الاتنين لنا فيه ملكية. الطريق ده زقاق صغير عاملينه للبيت بتاعنا انا وانت بس، محدش بيستعمله غيرنا مثلا، يبقى كده لسه الشفعة قائمة، يبقى لسه الشفعة قائمة. في شيء من المرافق نفسها محدش بيستعمله غيري انا وانت، يبقى لسه الشفعة قائمة. ده على قول من يقول انه حتى وان قسمت الارض ولكن بقيت بعض المرافق لم تسقط الشفعة. وهناك فريق آخر من العلماء قالوا إذا قسمت الأرض خلاص سقطت الشفعة، وده أقرب والله أعلم، ده أقرب والله أعلم. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسمت ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقعت الحدود فحدود الأرض هي الأصل، أما المرافق فهي توابع. لكن هنا يبقى الأمر في اعتبار آخر، وهو أن هذا مستحب إن لم يكن إيش واجبا على قول بعض أهل العلم فهو مستحب، لأن أحق الناس عند ذلك من له معي اشتراك في بعض المرافق، في شارع صغير بيني وبينه، في مياه بنستعملها أنا وهو مثلا من مكان معين نحو ذلك، فهو أحق الناس عند ذلك. قال ابن القيم وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار، ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ، اختيار الشيخ الإسلامي يعني. وقال الشيخ تقي الدين ثبتت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم. وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك لذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه. قال والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع، فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت، فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين. قال ابن هبيرة اتفقوا على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة، الشفعة تثبت بالمطالبة. يعني صورة ذلك شريكين، شريك منهم أعلم شريكه أنا هأبيع الأرض بتاعتي، عايز أبيع الأرض بتاعتي، فالشريك الثاني سكت وما قالوش حاجة أو ما طالبش بالشفعة، طول ما هو مش بيطالب بالشفعة هي برضو لسه قائمة له ما لم يبع الإيه الآخر، إذا باع سقطت لأنه أعلمه قال له أنا هبيع الأرض وهو ما طلبش. طيب إذا لم يعلمه راح باع من وراه، الشفعة لا تسقط ولو بعد سنين، ولو بعد سنين لا تسقط لأنه لم يخبره. ولذلك هنا القاضي الشرعي يبطل عقد البيع ويرد الشفعة إلى صاحبها. نقف على كتاب الشركات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الحقيقة كتاب الشركات ده مهم جدا، وخصوصا باب المضاربة يا أخوانا، لأنه كثير من يعني الناس بيعمل باسم المضاربة، يعمل باسم المضاربة وليس حقيقة المضاربة، وكثير من الملتحين يعملون بهذه الطريقة، وبعد حين تخرج كوارث، تخرج كوارث. ولا تعجب أحيانا تجد بعض الناس العامة عنده عقدة شخصية من الملتحين، تبحث وتسأل تجد انه كتير منهم تعامل مع بعض الملتحين معاملة مالية وحصل هذه الاشياء، ومن اكثرها شيوعا ما يتعامل به كثير من الملتحين باسم المضاربة، وهو لا يدري احكام المضاربة في الحقيقة مع الناس. فنقف عليه الى المرة القادمة ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.